بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي السودان وفي فلسطين وفي لبنان وفي اليمن. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن نصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم ومن عاونهم ومن نصرهم، اللهم عليك بهم ومن عاونهم ومن نصرهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انتقم من كل من خذل إخواننا يا رب العالمين. آمين آمين. قال الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قال: رواه البخاري ومسلم. وفي زيادة في رواية لمسلم زيادة في آخر الحديث، وهي: أو محاها، كتبها الله سيئة واحدة أو محاها، ولن يهلك على الله إلا هالك. حديث عظيم جدا في بيان رحمة الله سبحانه وتعالى وفضل النية، وإن الإنسان ممكن يؤجر على العمل الصالح بصدق نيته، ويؤجر على ترك المعصية بصدق نيته. وده سبحان الله يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى. شوف معاملة ربنا سبحانه وتعالى، مين من الناس ممكن يتعامل معك كده؟ خلينا نمشي مع الحديث كده ايه واحدة واحدة. ابن رجب رحمه الله بيقول: فتضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات، والهم بالحسنة والسيئة، فهذه 4 أنواع. قال: النوع الأول عمل الحسنات، فتضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. سبحان الله، مين يتعامل معاك المعاملة دي؟ إن الإنسان يعمل حسنة فربنا سبحانه وتعالى يعطيه الأجر، يقبل هذه الحسنة، وهو سبحانه وتعالى هو اللي أعانك أصلا، يعني هو الشكور سبحانه وتعالى، هو اللي يسر الإنسان فعل الطاعة. يعني مين اللي أمر الإنسان بإخراج المال الصدقة أو الزكاة؟ هو ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هو سبحانه وتعالى الذي أمر الإنسان بالإنفاق في سبيله، وهو الذي يرزق الإنسان المال، الفلوس اللي معاك دي ده رزق ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي أعان الإنسان ووفقه وسدده لفعل الخير. يعني أنت لما طلعت الصدقة، لما أنفقت المال في سبيل الله، لما خرجت الزكاة، مين اللي يسر لك هذه العبادة؟ مين اللي شرح صدرك علشان تخرج الصدقة دي؟ هو ربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق الإنسان، وهو الذي أمره بإخراج المال، وهو الذي أعانه عليها وسدده ووفقه ويسرها له هذه العبادة. ولما تتصدق يقبل منك سبحانه وتعالى بكرمه العمل، مهما كان العمل ده قليل ضعيف، يقبل منك العمل سبحانه وتعالى ويعطيك الأجر والثواب، والأجر ده يتضاعف، وفي أسباب لمضاعفة الأجر. يعني ممكن إنسان يعمل عمل والعمل ده يتضاعف، الأجور بتاعته تتضاعف أضعاف كثيرة جدا، وهي من كرم ربنا سبحانه وتعالى. إيه أسباب مضاعفة العمل؟ ممكن بسبب شرف المكان، واحد بيصلي في المسجد الحرام أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فالأجر يتضاعف علشان المكان. أو شرف الزمان، واحد صايم يوم عرفة أو صايم يوم عاشوراء، أو واحد بيصلي قيام في العشر الأواخر من رمضان، فالعمل يتضاعف بسبب شرف الزمان. أو شرف العامل، شرف العامل نفسه. يعني إيه؟ يعني ممكن إنسان يكون مثلا مخلص جدا في العمل ده، أو بسبب العلم هو عالم، فالعمل بتاعه الأجر يتضاعف على قدر النوايا والاحتساب. يعني ممكن واحد مثلا يتصدق بصدقة أو يخرج مال، فهو بسبب العلم يحتسب نوايا كثيرة، يقول والله أنا دي مثلا صدقة السر تطفئ غضب الرب، وأنا الصدقة دي إن شاء الله أرجو أنه أكون في ظل عرش الرحمن في يوم القيامة، وده إدخال سرور على قلب مسلم، وهذا من أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على قلب مسلم، أو تطرد عنه جوعا، ده طعام علشان أطرد عن أخي المسلم الجوع. فهو قاعد يعدد إيه؟ نوايا. ده ممكن كمان يكون بيتصدق على القريب، فيبقى هو صلة رحم، يحتسب نية الصلة مع الصدقة. فاهمين؟ فهنا الأجر تضاعف بسبب إيه؟ الأجر تضاعف بسبب العامل نفسه، الاحتساب والنوايا. أو ممكن شرف العامل زي مثلا أمهات المؤمنين، إن ربنا سبحانه وتعالى قال لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فأجر أمهات المؤمنين يتضاعف علشان شرف أمهات المؤمنين ومكان أمهات المؤمنين من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، يبقى ده من أسباب مضاعفة العمل. فإحنا هنا نستفيد إيه؟ نستفيد إنسان يطمع في كرم الله سبحانه وتعالى، وإن هو لما يعمل عمل يرجو إن العمل ده يتضاعف، والأجر يكون على العمل حتى وإن كان يسير، الأجر يكون عظيم، ويروح يوم القيامة كده يفرح لما يشوف الأجور العظيمة إلى ربنا سبحانه وتعالى أعطاها في مقابل الأعمال اليسيرة اللي كان إنسان بيعملها في الدنيا. وكمان من فوائد هذا الاعتقاد، هذا العلم، إن الإنسان يحب ربنا سبحانه وتعالى. لأن مين بيتعامل معك المعاملة دي؟ مين يكافئ الإنسان منا على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا حد لها ولا يعلم حدها وعددها إلا الله سبحانه وتعالى. وإحنا كنا بنتكلم في سلسلة وهدي قلبي إن من أسباب مضاعفة الأجور وقبول الأعمال وترتب الثواب على العمل النية. وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله لما قال قال والرجلان يكونان في الصف، يقومان في الصف في الصلاة، يعني اتنين بيصلوا بيعملوا نفس الحركات، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. في الأجر والخشوع وقبول العمل تفاوت عظيم جدا. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، من هم بحسنة فلم يعملها، وإن هم بها فعملها. اللي هم بالحسنة ولم يعملها، منع منها لعجز أو ضعف أو كذا، يثاب. واللي هم بالحسنة وعملها، الحسنة تقبل منه إن شاء الله إن حقق الشروط، والأجر يتضاعف. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات. وشوف كلمة عنده، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات. قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، ولم يقل كتبها الله عنده سيئة واحدة. كأن كلمة عنده دي بتيجي إيه؟ تؤكد إن الأجر بتاعك ده فين، ثواب العمل ده عند مين. عارف يعني ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. تخيل كده لما أنت تشتغل وتعمل حاجة وتبقى أنت خايف إن أنت متاخدش الأجر عليه، فيجي راجل معروف جدا بالكرم والصدق والأمانة والورع يقولك ما تقلقش الفلوس بتاعتك عندي، المال ده عندي، فأنت على قدر علمك بيعني كرم هذا الإنسان وصدق هذا الإنسان، وإن هو يستحيل إن هو يظلم أو يضيع حق، فهتكون مطمن. فلما ربنا يقول لك أنت هتعمل العمل الصالح ده والأجر ده عندي مش هيضيع، كتبها الله عنده حسنة كاملة، كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فأنت بتعمل عمل والعمل ده لا يضيع. فأول نوع زي ما ابن رجب قال رحمه الله، النوع الأول عمل الحسنات، فتضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، رب درهم سبق 100,000. طيب النوع الثاني عمل السيئات، فتكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة. طب تخيل لو كانت الحسنات لا تضاعف والسيئات تضاعف، يعني بتعمل حسنة تكتب حسنة واحدة، تعمل سيئة تكتب، عشان انت يعني أخطأت في حق الله سبحانه وتعالى، في حق الملك، في حق العظيم سبحانه وتعالى، فتكون العقوبة مضاعفة، يعني يكون العقاب والوزر والسيئة دي تكتب أضعاف أضعاف. أنت أخطأت في حق الله سبحانه وتعالى، مش ده ممكن يكون متصور في حق الناس؟ يعني لو أنت غلطت مثلا في حق إنسان عادي يعني ما فيش مشكلة، سيئة تعدي، لكن لو إنسان بقى يعني مثلا ملك من الملوك أو يعني له مكانة أو كذا، يقولك لا أنت تغلط في حق فلان، هنا الموضوع يكون إيه؟ ما يعديش بسهولة. السيئة في حق فلان دي تتضاعف. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الملك، هو الكريم، هو الجبار، هو العظيم سبحانه وتعالى، هو الرب، ومع ذلك إنسان يخطئ في حقه سبحانه وتعالى ويخالف أمره ويقع في النهي ويرتكب الحرام، وربنا سبحانه وتعالى من كرمه وعفوه ورحمته سبحانه وتعالى يكتب السيئة سيئة واحدة. فقالوا عمل السيئات فتكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة، من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، وفي رواية مسلم أو محاها، ولن يهلك على الله إلا هلك، كما قال تعالى في شأن النوع الثاني، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لكن خلي بالك، زي ما احنا قلنا إن السيئة، زي ما احنا قلنا إن الحسنة تتضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل، وكمان من أسباب مضاعفة الحسنات نسيت أقول صعوبة الحسنة، صعوبة الطاعة دي، يعني ممكن ظروف معينة تحيط بطاعة فتخلي الطاعة دي الأجر بتاعها أعظم وأعظم، كما قال الله عز وجل أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام في العادي عمل عظيم جدا، لكن لما يكون في مجاعة، لما يكون الناس مش لاقية، مفيش فلوس، في وقت فقر، في وقت حاجة، والإنسان يطعم يخرج المال، لما يكون هو أصلا مش معاه ويطلع يتصدق، لما الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام إزاي درهم يسبق 100,000، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن رجل يكون عنده عنده درهمان ده اللي عنده أصلا، فيسيب واحد ويتصدق بواحد هو محتاج، والتاني معاه فلوس كتير جدا فيتصدق بمال من غير طيب نفس. فاحنا قلنا في أسباب لمضاعفة العمل، منها زي ما كنت بقول لكم دلوقتي إن صعوبة الطاعة نفسها. فممكن في وقت معين يكون مثلا الحجاب سهل قوي، النقاب سهل قوي، اللحية تكون سهلة قوي، التمسك بالهدي الظاهر يكون سهل. ليه؟ كل الناس كده، يعني أنت عايش في واقع مثلا كل الناس اللي حواليك ملتحين في بلد معين، أو مفيش تضييق معين على اللي بيظهر بالسمت ده، أو كل البنات لابسة النقاب، كل البنات بتلبس عبايات، كل البنات بتلبس خمار، ده أصلا ده اللبس في الواقع في الشارع في المجتمع كله. فالبنت ساعتها هتلبس النقاب، هيبقى النقاب بالنسبة لها ايه؟ سهل، هيبقى الخمار والحجاب والطرحة الواسعة كده واللبس المحتشم والعباية سهل بالنسبة لها. لكن لما يبقى في وقت تحارب هذه الشعائر وفي شبهات والواقع صعب والتبرج سهل والمجتمع فسد، فيبقى العبادة اللي كانت سهلة في الظروف العادية لما الظروف بتاعتها تبقى صعبة الأجر يكون أعظم. كمان مع قوة داعي المعصية يتضاعف الأجر. فاكرين حديث السبعة في ظل العرش؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. طيب لو رجل دعته امرأة عادية مش جميلة قوي، عادية وملهاش منصب ولا حاجة، ودعته إلى الحرام وهو إيه؟ قال إني أخاف الله وترك الحرام، ده مش ده عمل صالح يثاب عليه؟ طب اشمعنى في الحديث ذات منصب وجمال؟ لأن قوة الداعي للمعصية تؤثر، يعني لما يكون الدافع قوي، دافع المعصية قوي، والإنسان يترك المعصية دي لله خوفا من الله سبحانه وتعالى الأجر يكون أعظم. واضح؟ طيب ده في مسألة مضاعفة الأجور ومضاعفة الحسنات. طيب السيئة تعظم أحيانا زي ابن رجب بيقول بشرف الزمان أو المكان. واحد رايح الحرم قدامه الكعبة ورايح مثلا إيه يتحرش بالنساء، أو الناس بتطوف وهو يلمس المرأة بشهوة، أو إن واحد رايح يسرق وهو يسرق جوه الحرم، يسرق من الحاج أو المعتمر، يروح واحد أصلا رايح مسافر وهو مجمع الفلوس بالعافية ويقوم واحد تاني رايح يسرق منه فلوسه. فيبقى السيئة هنا هل السرقة دي زي السرقة العادية؟ السرقة العادية من الكبائر وذنب عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى وفيها الحد لو استوفى الشروط. طيب السرقة وهو في الكعبة وهو في الحرم وهو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو في شهر رمضان في العشر الأواخر، انت الناس كلها بتصلي، الناس كلها بتطوف، الناس كلها بتعبد ربنا، ده وقت، ده زمن عبادة، وانت في الوقت ده اللي الناس صايمة رايح تشرب خمر، تفطر في نهار رمضان ومش بس تكتفي بالفطار، تشرب حشيش ولا تشرب خمر، فيبقى الذنب هنا ايه؟ أشد. ليه؟ شرف الزمان. فابن رجب بيقول لكن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان، وكان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه، منهم ابن عباس وعبد الله ابن عمرو ابن العاص، وكذلك كان عمر بن عبد العزيز يفعل. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد في شيء من الحديث إن السيئة تكتب بأكثر من واحدة، قال لا، ما سمعنا إلا بمكة لتعظيم البلد. وقال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد رحمه الله رحمهما الله سبحانه وتعالى. طيب واضح كده؟ يبقى احنا قلنا في أسباب لمضاعفة الحسنة وفي أسباب لمضاعفة السيئة. طيب النوع الثالث، يعني أنا قلت دلوقتي أن السيئة تتضاعف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وده يعني ممكن يكون خطأ، ماشي، هو شرف المكان ممكن يعني في ظروف معينة تحتف بالمعصية تكون سبب في مضاعفة المعصية دي، زي مثلا إيه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال منهم إيه؟ شيخ زان، وعائل مستكبر. الشيخ زاني، طب ليه العقوبة مضاعفة؟ لأنه هو شيخ زاني، انقطعت أسباب الشهوة وداعي المعصية. ملك كذاب، هو ملك أصلا قوي ولكن بيكذب كذاب ويغش الناس، هو مش محتاج أنه يكذب لكن هو كذاب. فهنا لما كان داعي المعصية ضعيف، شيخ زان، عائل مستكبر، فقير، ومع ذلك متكبر ويتعامل مع الناس بكبر، ويعني يعني يعني كأنه يعني أعلى من الناس وهو فقير، فالمفروض الفقر ده يحمله على المسكنة، لا، هو عائل فقير ومتكبر مستكبر وملك كذاب. فهنا إيه اللي خلى العقوبة تكون أشد؟ إن داعي المعصية ضعيف، راجل شيخ كبير، شيخ وخلاص، يعني الشهوة تضعف مع كبر السن، والمفروض ان هو يعني يقترب من الموت، فيعني ان هو يعني يخاف من ربنا سبحانه وتعالى، وان هو يعني يكون يعني اعقل، مش زي مثلا الشاب يكون عنده مثلا صبوة او يكون يعني عجلة وعنده شهوة عالية، وطبعا ده ذنب من الكبائر، لكن لما يبقى شيخ كبير وبعدين يقع في الزنا فيكون الذنب أشد، ماشي. فلكن أنا يعني ممكن إيه مسألة مضاعفة السيئة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا أعلم يعني هل ده ممكن يقع، إنه مثلا يكون مجاور مثلا لقبر النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع صوته، فيكون ده في أذى للنبي عليه الصلاة والسلام، فهنا السيئة تتضاعف، ماشي. أو مثلا يكون خلال واحد بيتخانق مثلا في العادي مع واحد، فمثلا يكون يعني يغلطوا في بعض، يشتموا في بعض وكذا. طيب لو هم بيتخانقوا جنب قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو بيشتموا بعض جنب قبر النبي عليه الصلاة والسلام، مش ده ممكن يكون أشد في المعصية في الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فالعلماء ذكروا يعني في حياته وبعد مماته عند قبره، ففي آداب، في آداب. فهل ده يدخل فيها؟ لا أدري يعني، فلو حد من الإخوة يعني يبحث في المسألة ويفيدنا يعني. طيب لعل نحن نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يعني غدا بإذن الله نكمل ثمة الحديث. احنا بس النهاردة ما قرأناش كلام ابن رجب، لان احنا يعني تكلمنا عن مسألة مضاعفة الحسنات والسيئات، وان شاء الله بإذن الله نكمل شرح الحديث غدا بإذن الله. طيب حد بيقول إصرار العبد على الذنب حتى لو كبيرة دي عقوبته أشد؟ أيوة طبعا، الإصرار على الذنب ده من أسباب ان ممكن المعصية الصغيرة تتحول لكبيرة، زي ما كنت بقول دي من الحاجات اللي هي بتحتف بالمعصية، ظروف. يعني مثلا هضرب لكم مثال تاني، واحد مثلا يفعل فعل محرم في السر مثلا، زي مثلا الاستمناء، وفي واحد تاني بيفعل نفس الفعل لكن في ظروف محتفة بالمعصية دي. يعني الأول فعل الفعل وهو من جواه يعني متضايق وخايف من ربنا سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى الحرام، يعني لا يشاهد مثلا الأفلام الإباحية، ان هو لا يعني يديم النظر لشيء محرم وكذا، وينظر الى عورات الرجال وعورات النساء، فهو خلاص هو عمل المعصية لكن في مشاعر قلبية محتفة بالذنب ده. ظروف واحد تاني بيعمل نفس المعصية لكن فتح بقى فيلم من الأفلام الإباحية وهيئ الأجواء وقفل عليه الباب وقاعد مبسوط وبيضحك. طيب ممكن يكون الشعور بالأمن ده، بالاطمئنان، الغفلة عن نظر الله سبحانه وتعالى وعن مراقبة الله سبحانه وتعالى، مش دي أسباب تحتف بالمعصية تخلي المعصية أشد وأعظم عند الله سبحانه وتعالى؟ فهنا نفهم من المعنى ده إيه؟ إن في أسباب ممكن تخلي الذنب أعظم، وفي أسباب تحتف بالمعصية ممكن تخلي المؤاخذة به أقل، مش هيستوي. طب اللي يطلع على ده مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فالآخر إن الإنسان يتيقن أنه لا يظلم، زي ما هيجي معانا في نهاية الحديث، ولن يهلك على الله إلا هالك. ماشي، واضح؟ جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.